الطريق إلى الله way to allah.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فلما بنحب إن احنا نزرع أرض زراعية يا جماعة بنزرعها على طول مفيش مشاكل، لكن لما الأرض بتبقى صحراء بنزرعها الأول ولا الأول لازم نستصلحها؟ لازم نستصلحها. فلو احنا تربة قلوبنا صحراء، لو احنا تربة قلوبنا بور، يبقى أول خطوة إلى الله لازم تبقى إيه؟ استصلاح القلوب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. أول خطوة إلى الله لازم إن احنا نستصلح قلوبنا الأول. لازم القلوب دي تلين بين يدي أمر الله ونهي الأول يا جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقعد مع الصحابة كل يوم أعداد يربيهم فيها ويستصلح قلوبهم فيها. عايزين قعدة من الأعداد اللي النبي عليه الصلاة والسلام قعدها مع الصحابة نقعد فيها الليلة مع بعض. قعدة من الأعداد اللي النبي ربى فيها الصحابة واستصلح فيها قلوبهم عليه الصلاة والسلام نقعد نتكلم فيها مع بعض. معانا الليلة قصة لثلاثة، الثلاثة كانوا مسافرين وكانوا مسافرين في طريق مهجور، وهم مسافرين دخلوا يتريحوا في غار فنزلت صخرة سدت باب الغار. يا ترى حصل لهم ايه؟ ويا ترى عملوا ايه واتصرفوا ازاي؟ ويا ترى ربنا سبحانه وتعالى سابهم ولا ما سابهمش؟ ويا ترى اتعمل معاهم ايه في الاخر؟ هو ده اللي احنا عايزين نتكلم معاه الليله يا جماعه. درس الليله مليان فوايد في كافه المجالات، وفوايد لكل المستويات، للجديد وللقديم وللي وقف في النص واللي على الشط واللي عدوا. كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فآواهم المبيت إلى غار. معنى ان هم دخلوا يباتوا في غار، ان المكان ده محفور مفيش لقندات يعني في المكان ده، فنزلت صخرة فسدت باب الغار. وفي رواية فنزلت صخرة مما يهبط من خشية الله. الحجر بيهبط من خشية الله، عبودية الكل لله، ان كل حاجة بتخشى الله وكل حاجة بتسبح الله وكل حاجة بتعبد الله. فنحن الوقت يا جماعة بالنسبة للكون العابد المسبح لله ولا شيء، عبادتنا ولا اي شيء. نزلت صخرة مما يهبط من خشية الله. لا، طب لما الصخر بيهبط من خشية الله ممكن حد مننا ييأس من العصاة المصرين على الكبائر الوقت دي؟ ممكن حد مننا ييأس من نفسه؟ اذا كان من الحجارة ما يتخشى ظل الانهار ومن الحجارة ما يهبط من خشية الله، لو قلوبنا حجر برضه فيها امل. فحدة ان الحجارة تخشى الله يبقى محدش ييأس من نفسه ومحدش ييأس من اصحابه ومحدش ييأس من اهله على الاطلاق. كان ثلاثة اسمهم ايه؟ على سفر رايحين فين؟ هلا الناس كانت اسمها ايه؟ وسنها كم سنة؟ ومسافرين فين؟ واحوالها ايه؟ مالناش دعوة بالكلام ده، مالناش دعوة ليه؟ لان كلام الله وكلام رسول الله مفيش فيه كلام ملوش لازمة، أي حاجة مش هتفيدنا ملهاش لازمة. كان أحد العلمانيين المحاربين لدين الله ألف كتاب حول يحارب فيه الإسلام وسماه حضارة النص. يعني ايه حضرت النص؟ يعني بيقول الاسلام ده دين قامت حضرته على كتاب، على كلام اللي هو القرآن. ده احنا لينا الفخر ان احنا الحضارة الوحيدة في تاريخ البشرية اللي قامت على اساس ديني، الحضارة الاسلامية. مفيش حاجة اسمها حضارة يهودية ولا حاجة، مفيش الحضارة الاسلامية واحدة، ده الحضارات قومية. يبقى اذا يا جماعة القرآن اللي بين ايدينا والسنة اللي بين ايدينا دي حاجة لها قيمة، وقيمة عظيمة في حياتنا وفي توجيهنا وفي تربيتنا. كل كلمة لها قيمة، مفيش كلمة في آية ولا في حديث ملهاش قيمة. وفي نفس الوقت الثلاثة دول مين اللي قال ان المقصد ان احنا نحكي حكايتهم بس؟ ده الثلاثة دول زي ما هنعرف الوقت انا وانت وانت وانت وكل اللي قاعدين في المسجد ده كلنا منطبق علينا الحديث ده بالظبط. كلنا يا جماعة في اللحظة اللي احنا قاعدين فيها الوقت في نفس الموقف اللي احنا هنحكي عليه. فعشان كده ما ينفعش نحدد اسماء، لان انا وانت وانت ممكن نحط اسماءنا في هذا الحديث مكانهم. فنزلت صخرة فسدت باب الغار، فقال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله، فتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. لو يعني كان الناس معاها شهادات الدنيا كلها وماجستيرات ودكتوراهات الدنيا كلها، كان بعد 5000 سنة اكتشفوا 3 هياكل عظمية في احد الجبال في احد الكهوف في جبل من الجبال، وما هماش عارفين هما ماتوا ليه، خلاص راحوا ماتوا خلاص. يا ما ناس ماتت تحت الانقاض، ويا ما ناس ماتت في الزلازل. لو الناس دي كان كل واحد منها معاه 1,000,000 جنيه كانوا ماتوا بعد 5000 سنة اكتشفوا هياكلهم العظمية. لا، ولكن كان معاهم يا جماعة مش اتصال بالناس، كان معاهم اتصال بالله سبحانه وتعالى. انا ممكن لما تجيلي مشكلة اجيب وسط ضابط، وممكن اعلى لواء، وممكن اعلى اخر بقى واجيبها من اعلى وزير، وممكن اعلى قوي واجيبها من فوق من الله سبحانه وتعالى. لو انا وانت الوقت حد مننا دخل البيت، طب لو احنا كنا مكانهم يا جماعة كنا عملنا ايه؟ كان هو يوم يسكت من اوله. قال ما مين اللي قال لنا ندخل الغار ده؟ ما كنا ندخل الغار اللي قبله. قال هو انت اللي قلت، لا انت اللي قلت، وانت الشك وانت السلام. هو يا دي اليوم الابيض فيه ايه؟ المحمول فصل شحن. قال معاكش رصيد ولا معاكش رصيد؟ احنا في السماح ولا مش في السماح؟ يبقى ده يا جماعة اللي كان هيجي في قلوبنا، ولكن اللي جه في قلوبهم الله سبحانه وتعالى. اول حاجة تيجي في قلبه الله، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. لو واحد مننا دخل بيته لقى مراته بتقول له الحيوانة درجة حرارته 39 ولا 40 ولا 41، اول كلمة هيقولها عملت له كم مداد؟ لا، اتصلت الدكتور، اديت له مضاد حيوي نوعه ايه؟ جبت له خطوط حرارة؟ ما حدش هيفكر انه يتوجه الى الله الاول. لما تيجي واحد من بتوع العصير مشغل كاسيت واغاني تقول له حرام، يقول لك ده اللي بيرزقني، اعوذ بالله، ده اللي بيرزقك؟ هو اللي بيلم الناس عليا. لما واحد يجي يستشيرك في شغلانة تقول له حرام، يقول لك انت هتوكلني، يعني تتكلني؟ قال لا هتكلني. يا اخي الاسباب كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الاسباب اللي احنا بنستعين بيها دي يا جماعة اللي عندها علم الله، اللي يعلم الضر من النفع، ولا عندها قدرة الله اللي يقدر يجيب لك النفع الغيب عندك، ولا عندها لطف الله فيك واختيار الله ليك وترتيب الله ليك. الاسباب دي عجبة، ولكن قلوبنا بتتعرف دائما بالاسباب. احنا عايزين نبقى عاملين زي الطفل الصغير، اما حد يعمله حاجة يقول يمين يا ماما، احنا نقول يا رب، نقول يا رب. تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. فده لو احنا اللي مكانهم، انما هم عملوا ايه؟ فقالح فاهم فورية، اول ما وقعوا في السماء ما تحسوش، ما اضطربوش. السكينة يا جماعة، سكينة المؤمن. لما تقع صخرة في وشك وانت ماشي في طريق الدنيا، لما يجيلك ابتلاء في طريقك ما تكسعش، ما تتنهدش، لازم تبقى واثق ومطمئن بالله، ويبقى كلمة الله قادر حل الجميع مشاكل حياتك. السكينة والاطمئنان بالله. في ناس بينطبق عليهم قول الله يحسبون كل صيحة عليهم، مرعوبين زي المنافقين كده مرعوب. تلاقيه الطالب وهو في المذاكرة الدكتور بيقول لك كلمة امتحان صعب، قد يا ابني ما كل زمايلك هاديين وبيتعاملوا مع المشكلة بموضوعية وبهدوء وسكينة. لا ده مرعوب، تلاقيه شخصية فاجعة. ده بيقولوا مش ناقصه نص الدفعة، ده بيقولوا اللي مش عارف هيقلق. وفي انسان تاني عنده فزع في المرض، لو جاله مغص ده باين ان جالي زايدة، لو جاله صداع ده جاله ورم في المخ، لو صدره نغز شوية ده باين ان جالي القلب. في شخصيات فزعة يا جماعة. لا، السكينة، السكينة والاطمئنان بالله سبحانه وتعالى وفورية التوجه إلى الله معناها قوة وعمق اليقين بالله سبحانه وتعالى. فقال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. فتوسلوا إلى الله، تعلق القلب بالله. إن هذا تعلق بالله. النبي عليه الصلاة والسلام كان نايم مرة تحت شجرة وكان لوحده، واحد خائن جاب سيف ووقف وقال له من يمنعك مني يا محمد؟ الرسول في ثانية قال الله الله الله، فسقط السيف من يد الرجل. لا، من يمنعك مني؟ لو انت لازم الامتحان كده وشبح السقوط بدا يتراءى امامك، وبعد كده بدا يرفع لك سيف السقوط ويقول لك من يمنعك مني؟ تقول الله. لو انت فتن النساء تركت حواليك، ولا فتن الشباب تركت حواليك، الفتنه قالت لك من يمنعك مني؟ تقول الله. في حد مننا اول ما بيقع في مشكله بيقول الله؟ سيدنا ابراهيم جبريل بيقول له يعني لو عايز اي، وهو جاي يسبب في النار، قال له اما منك فلا، اما منك فلا. دي اللي يعرف ربنا تبقى تعرف في حياته يا جماعه. اما منك فلا، لو جالك موظف قال لك قدرك الوظيفه دي برشوه، اما منك فلا. لسه امتحان الشتاء واحد قال لك انا عندي ليك وظفه، اما منك فلا. الله سبحانه وتعالى في قدرته هو اللي يقدر يفرج ليك كل كرب. يبقى الناس اللي كان عندها كمان تعلق قلب بالله سبحانه وتعالى، وكان عندها ايه كمان يا جماعه؟ انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوسلوا الى الله بايه؟ بصالح اعمالكم. هو ده قمة حسن الظن في الله. ازاي؟ ان هو كان ممكن يقول له لن ينجيكم الا ان تتوجهوا الى الله. ادعوا. لا يا جماعة الدعاء لوحده مش كفاية. الدعاء ده عمل زي كارت الفيزا. لو صفيته وانت مالكش رصيد ما ينفعش فلوس. لازم يكون لك رصيد عند الله. انما هترفع ايدك لله بايدين ملوثة بالذنوب وبقلب متعلق بالاسباب وبقلب مليان امراض وبقلب مليان اثام ومعاصي وتقول له يا رب اديني فين رصيدك عند الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا حزمه امر فازع الى الصلاة مش الى الدعاء. لا طب ما يدعك الصلاة بس وسط عمل صالح. وسط عمل صالح. عشان كده الله يقول في القرآن شوفوا الآية دي اليه يصعد الكلم الطيب. الدعاء يصعد الى الله والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح بيرفع الدعاء. ارفعوا دعاءكم الى الله بالاعمال الصالحة. انت الدعاء بتاعك تقيل مش عارف يترفع لان قلبك تقيل وسط الله. لما تعمل اعمال صالحة الدعاء يترفع الى الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم نرفع. عشان كده الله يقول كل ما يعبأ بكم ربي ولا ليكوا قيمة عند ربنا ولا حد مننا له اي قدر عند الله. كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم اي لولا عبادتكم. يعني لولا عبادتك انت مبتلى عندك ابتلاء عايزه يزال في 20 مليون واحد على وجه الكرة الارضية مبتلين بنفس ابتلاءك. مش معنى ان ربنا يزلك لو ابتلاءك. انت مستسلم عايز ترتقى وتتطور وربنا يرزقك وسائل الهداية في 20 مليون واحد برا نفسه بيلتزموا واسباب الهداية صعبة على وجهه. ما عرفت اللي هيؤثر ليه؟ عبادتك لله سبحانه وتعالى. الكلمة اللي مش هسمح ان انا اقولها مليون مرة. كل اللي فتنة سجدتها ليك بها رصيد عند ربنا. كل اللي خطوة جيت خطبتها وانت جاي المسجد ليك بها رصيد عند ربنا. كل اللي مليم دفعته في شريط عينينا عشان تسمعه ليك بيه رصيد عند ربنا. كل عمل صالح عملته ليك بيه رصيد عند ربنا. يا جماعة العبادة دي حصن. لما تدخل في حصن العبادة تبقى في حصن المعية والولاية. حصن العبادة طول ما انت في حصن العبادة ممكن ان مفيش حاجة شر بتحصل لك ابدا. كل اللي بيحصل خير. حتى لو حاجة ظاهرة السوء لا لا بيقينا الخير ان شاء الله. بس انا لسه مش فاهم. ممكن ان لو السماوات والارض كانت ليك ما تقدرش تعمل لك حاجة. طول ما انت في العبادة ممكن ان كل اللي انت نفسك فيه لو خير ربنا هيجيبه لك لغاية عندك. ليه؟ جبت الكلام ده منين؟ اذا كان انت اهل المعاصي مش عيد اهل التعصي. اذا كان انت اللي تبلغوا قضاء حوائجهم بالوسائط والرشاوي وابواب الدنيا مش عايزينك انت يا لو وقفت على بابه. عايزين يا جماعه بعتنا حسن ظن في الله. شايفين المقدمه الربانيه؟ شايفين الربانيه اللي احنا بنبدا نتربى عليها وتتفتح عيوننا عليها اول ما بنبدا نفهم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الاول. شايفين بقى؟ شوفوا الكلام بقى. شوفوا كل واحد منهم مطلع ايه بقى مثلنا. فقال الاول اللهم انك تعلم. اللهم انك تعلم. تعلم ده هو هيحكي قصة. في الاول يقول اللهم انك تعلم. الهدف هو الله. يعني يا رب انا اعلم انك عالم اللي انا بقوله بس انا يعني ايه بتضرع اليك بيه. اللهم انك تعلم انه كان لي ابوين شيخين كبيرين كان له اب وام عواجيز وكنت لا اخبق قبلهما اهلا ولا مالا. لا حد من ولادي ولا مراتي ولا حد من الخدم اللي عندي يتعشى قبل ما هم يتعشوا. فنأى بي يوما طلبوا الشجر. اتأخرت بالشغل بتاعي فعدت وقد نام. جيتهم ناموا. فحلبت غبوقهما بيشرب لهم بيتقيد اللبن بتاعهم. ووقفت عند رأسيهما اكره ان اوقظهما. يا عم صحيهم؟ لا. واكره ان اخبق قبلهما احدا واولادي يتضاقون عند قدمي. اولاده قاعدين يشدوا في دمه ويعيطوا من الجوع. ابدا امي وابويا لازم يتعشوا قبل ما اي حد يدوق لقمه في البيت. حتى انشق عمود الصبح لغايه ما الصبح طلع. يا راجع مقتول من الشغل وفضل واقف على رجلاه لغايه ما الصبح طلع فاستيقظ فشرب غبوقهما. يا الراجل ده يا جماعه كان قدامه انه ينام ويخلي الخدم بتوعه هم اللي يشيلوا العشاء بتاع امه وابوه لغايه ما يصحوا. وكان قدامه انه ينام ويقول للخدم يصحوه لما امه وابوه يصحوا يعشوا هو. وكان قدامه يعشي ولاده ويعين نصيب امه وابوه بزياده. وكان قدامه انه يصحى ويستنى بس يقعد ما يوقفش. وكان قدامه كان قدامه مليون حاجه يا جماعه. كان قدامه مليون. كان قدامه 1000. كان قدامه 1000 اختراح. اشمعنى صمم على اللي هو عمله ده؟ ليه؟ تخيل لو انت مره قررت انك تصوم يوم لله سجيت بعد السجل قابلنا في الصلاة فبقول لك تعالى اسمك على حاجة ساعة. هتقولي اه والله اصلا انا صايم. عادي مفيش مشكلة. طب لو انت بتصوم يوم ويوم. وجيت مرة قابلنا في صلاة السجل قلت لك تعالى اسمك على حاجة ساعة. والله لو قطعوا لك لسانك فاصلت قلت له انا صايم. ليه? بتعمل حاجة كبيرة. حاجة خايف عليها. الانسان لما يكون بيعمل حاجة كبيرة بيبقى خايف عليها. ما يرضاش يطلع اي حد عليها. الراجل ده يا جماعة كان عارف انه بيعمل حاجة كبيرة لله. فكان خايف عليها انك تستقتل في الاستمرار على اوراق العبادة اللي انت بتعملها لله سبحانه وتعالى. انك انت لما تثبت لله ورد قرآن ولا ورد دروس ولا تستقتل فيه بقى. ما تلعبش فيه. نحن كان في مشاكل وشواغل وامتحانات وهموم. واي حاجة حصلت لك ابدا. ما فيش حاجة تشغلنا عن الورد. تستقتل زي ما راجل تستقتل. زي ما ده استقتل. عشان كده لو انت بتصوم يوم ويوم وجالك اليوم بتاع الصيام بتاعك كنت عيان ومريض وعلى سفر هتصوم برضه. قال لا. طب لو انت بتقوم 3 ساعات كل ليلة وجات مرة كنت تعبان جدا هتصوم تصوم. عارفين ليه يا جماعة? لانك انت بتعمل حاجة كبيرة مرعوب انك تقع منك يوم فيروح الثواب بتاعك. يعني المقصد امتى هنخاف من عدم الثبات? امتى هنخاف ان ثواب الاعمال يروح? اما انت في اعمال كبيرة بنعملها. اما انت في حاجة كبيرة في دين الله سبحانه وتعالى بيعملها. طب يا شباب انا عايز اسألكم الوقت. اللي عمله الراجل ده كان فرض ولا سنة? ايه? فرض ولا سنة? كان فرض ولا سنة? هو لو كان نبي يعني كان في حاجة حصلت. يا جماعة المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن جهنم. كان في خطيب جمعة المرة اللي فاتت طلع على منبر وقاعد ينتقد في الناس اللي قاعدين يدعوا الناس للسنن ويتشددوا في السنن ومش عارف ايه. يا جماعة احنا مش بنعمل السنن عشان نطلع نبقى مع النبي في الجنة في الجنة في الدرجات العليا. يا جماعة احنا محتاجين السنن عشان ننجو. ننجو. الاهوال بتاعت المرة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت دي. احنا بنعمل السنن عشان ننجو بالاهوال دي. مش عايزين يبقى عندنا خلل في التفكير. الراجل ده يوم ما اتسند في الصخرة في الجبل ده هو كان هيموت لو ما كانش معاه العمل ده هو. يعني نجاته في الدنيا ونجاته في الجنة. يعني احنا بنعمل الكلام ده عشان ننجو. مش عشان بقى نبقى مع السابقين. عشان ننجو من اهوال الاخرة. ففرض ولا سنة? لا. مش عايزين التفكير ده يبقى عندنا خالص. تفكير فرض ولا سنة ده? فهذا الرجل البر بوالديه بيقول في الاخر ايه? اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم. وعمل ايه? ايه البطولة اللي عملها? في واحد هيقول لك بر الوالدين. في واحد يقول لك لا اصلا ما قالش يا رب انا كنت بر بام وابويا. ده تقرب الى الله بيوم واحد بس كان تعبان جدا وكان في ظروف خاصة جاهد عشان يستمر ويثبت. خدوا بالكم يا جماعة ان اكتر حاجتين ربنا يحبهم في الاعمال اللي انتم بتعملوها ايه? رقم واحد المجاهدة المجهود. يعني لو انت عايز تخشع في الصلاة فبلاش تحاول تخشع كده في الصلاة وتجاهد. مجاهدتك احب الى الله من خشوعك. تاني حاجة الاستمرار. الاستمرار مش عايز واحد يجي المسجد ويقع بعد درسين 3 ولا يقع في نص الاسبوع ولا واحد يدخل ويقول انا عايز اربي قلبي اسبوع 2-3 خلاص ولا الامتحانات تيجي خلاص. عايزين واحد مستمر يا جماعة. عايزين واحد مجاهد ومستمر على المجاهدة. في واحد تاني يقول لا ده ما تقربش الى الله بالحاجات دي خالص. ده بيقول اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا ايه? ابتغاء وجهك الكريم بالاخلاص. ده تقرب الى الله بالاخلاص. قال هو ممكن واحد يعمل اللي هو عمله ده رياء? اه ممكن واحد يبرهم وابوريا. ازاي? انا ببرهم عشان يجوزوني. ببرهم عشان يذكروا فيها قدام الناس. ببرهم بعد ما كبرت وديهم فلوس عشان ما يشتموش فيها قدام الناس ويقولوا بخيل علينا. ممكن رياء. انما الراجل ده كان مخلص يا جماعة. اهم حاجة الاخلاص. ده روح العمل بتاعك. في واحد تالت يقول لك لا لا لا. ده ما تقربش الى الله بالكلام ده. الراجل ده كان نفسه ينام. والراجل ده كان بيشف ولاده. ولكن مراد الله هو بر الوالدين. فقدم مراد الله على مراد نفسه. فضحى بمراده من اجل انفاذ مراد الله. التضحية من اجل الله. انك انت يبقى مراد الله احب اليك من مراد نفسك. انك تقدم ما يحب على ما تحب. اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم. ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير انهم لا يستطيعون الايه? الخروج. الراجل ده تصوره كده لو كانت اصل ولاده بيعاتوا عايزين يتعشوا. لو الراجل ده مراته ما كانتش مؤمنة. كانت سابته ويعمل الكلام ده? كانت وصين فيها. انت سايب العيال ده? قال يعني يا جماعة انا عايز اقول لكم ايه? في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام جاله ضيف. فالرسول ما كانش عنده اكل في بيوته. فقال للصحابة من يقوي ضيف رسول الله. فمين اللي رفع ايده? ابو طلحة. ولما راح لام سليم مراته اكتشف ان مفيش عشاء اصلا غير عشاء الاطفال، ادوا عشاء الاطفال للضيف. انا متصور يا جماعه ان كان في صحابه كتير من اللي قاعدين عندهم اكل كتير جدا في بيوتهم، اشمعنى بطفش اللي رفع ايده؟ لكنه عارف ان هم هياخد الضيف ويدخل على مراته مش هتولوله وتقول له انت جبت لي واحد ياخد مني اكل العيال. قال لا، يعني ايه يا شباب؟ يعني اختار واحد يساعدك على طاعه الله، اختاري واحد يساعدك على طاعه الله، اختار واحد يساعدك على بر امك وابوك، اختاري واحد ما يمنعكيش عن اهلك وابوك. قال لا، اختاروا يا جماعه ناس يساعدوكوا في الدين، اختار زوج يساعدك في الدين واختاري زوج يساعدك في الدين، اختيار الزوج. يبقى اول واحد تقرب الى الله ببر الوالدين، بر الوالدين الفريضه الغائبه. الوالد الشباب ما شاء الله بيشوح لامه وابوه، ثلاث كبائر بيرتكبها الشباب في حق الامهات والاباء. اول كبيره ان هو يشوح لهم بيديه ويسيب لهم الباب ويقوم رافع ونازل. ثاني كبيره ان هو الوقت الشباب تحيه الصباح بينهم وبين بعض ايه؟ بتسبب الاباء. ده دي ثاني كبيره، يعني اكبر كبائر ان يسبوا الرجل والديه. ثالث كبيره ان الشباب بيغتابوا بياكلوا لحم ميت امهم وابوهم، يقعدوا يشتموا لامهم وابوهم، يقول ده الراجل ابويا النهارده مش عارف عمل ايه، والراجل ده باين كده مش هيجي بقى بره، الراجل ابوك. سبحان ربي، ده كلام الشباب يا جماعه، ده لغه الشباب. بر الوالدين يا جماعه، بر الوالدين باب في الجنه وباب منتهي. ابوك او امك لو ماتوا الباب ده اتقفل. قال لا، السبع ابواب الباقيين مفتوحين لاخر لحظه في عمرك، انما الباب ده ممكن يتقفل في اي لحظه. الحق اغتنم من هذا الباب. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم من بر الوالدين. الوقت الشباب يقول لك حتى الملتزمين يقول لك انا ابويا وامي بيحاربوني في التزامي. يا اخي ما تسمعش كلامهم في حربهم ليك في التزامك، انما اسمع كلامهم في اي حاجه ثانيه. استقتلوا في بر وبر الوالدين يا جماعه. بر الوالدين ده، بر الوالدين شفاء للامراض المستعصيه. عارفين قويس القرني اللي الرسول قال ان هو كان عنده، كان عنده برص في جسمه، برص ملوش علاج، بهاء ملوش علاج، فكان من بره بامه انه كان نفسه يروح يزور الرسول ولكن ما راحش يزور الرسول عليه الصلاه والسلام عشان قعد يبر امه لغايه ما النبي مات وما لحقش يشوف الرسول. السلف بيسموه الصحابي الذي لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام. قويس القرني دعا الله بشفاء البرص فشفى الله هذا البرص من جسده. شفاء ربنا معانا موضع ضرب عشان يفضل مفكره بنعمته. قال لا، شفاء للامراض المستعصيه يا جماعه. ده بر الوالدين ده، الواحد والله يفتكر سبحان ربي، افتكر والد الله يرحمه، يعني والدي فضل مريض 6 سنين رحمه الله، 6 سنين بس بالنهار لازم افطره كل يوم. قال لا، طب والكليه مش قادر انزل الكليه احضر الراوند بتاع الصبح بسبب. قال لا، طب وبالليل لازم اعشيه كل ليله. قال لا، لازم انا اللي اعشيه، لازم، هو مصر ان انا اللي اعشيه. طب وما ينفعش ان انا اخرج مع اصحابي بالليل؟ ما اقدرش، ممنوع، يعني لا ينفع اتفسح ولا ينفع اصحى بره ولا ينفع ولا ينفع. قال لا، سبحان ربي. واما كان يمرض ممكن يعيا ويدخل عنايه مركزه ليله الامتحان والامتحان يروح عليا. قال ولما كان ينافيني ممكن ابقى تعبان جدا لدرجه ان انا وانا قايم عشان اجيب دافع اروح له اقعد بيني وبين نفسي اقول ربنا سمعنا واطعنا عشان اقعد افكر نفسي ان انا بعمل كده طاعه لله سبحانه وتعالى. 6 سنين والله العظيم حتى هذه اللحظه، هو توفى رحمه الله من 3 سنين، حتى هذه اللحظه بلاقي بركه، يعني مش هقول بر الوالد لانه كان اقل من البر، ولكن بركه خدمتي الوالد في كل حاجه في حياتي. كفايه ان ربنا رزقني زوجه ما بتخلينيش اجيب كوبايه الميه من مكانها. اه والله يا جماعه، والله كل ما اشوف خدمتها ليا اقول سبحانك يا رب، افتكر خدمتي الوالد الله يرحمه واقول والله سبحان الله. يا جماعه بر الوالدين هيفضل لك في دنيتك، وعقوق الوالدين هيفضل لك في دنيتك، مش هيسيبك في دنيتك ابدا، لازم تاخد بالك. وفي اخرتك باب في الجنه. قال لا، طب وعيد الام يا عم الشيخ؟ عيد الام، عيد الام حرام ولا حلال؟ يا جماعه حرام ايه وحلال ايه؟ ده عار علينا ان احنا نقول الكلمات، عار. عيد الام حرام وحلال؟ ده احنا يا جماعه عندنا 365 يوم في السنه عيد الام. كفايه ان ربنا حط الجنه تحت رجال الامهات، كفايه ان ربنا سمى، يعني سبحانه وتعالى هي الصلاه ليها باب في الجنه. قال ليها باب في الجنه، بتصلي يوم في السنه ولا بتصلي 5 مرات في اليوم؟ 5 مرات في اليوم. طب لما بر الوالدين لهم باب في الجنه، نبرهم يوم في السنه ولا نبرهم طول اليوم كل يوم؟ نبرهم كل يوم يا جماعه، ده اسمه بر مش اسمه طاعه. بر، البر ده يعني الخير الخالص. الخير الخالص ده مش خير يوم في السنه، ده خير 24 سنه، 24 ساعه طول السنه، طول السنه. لا، يبقى لما يجي واحد يقول لي ده انا امي بتستنى يوم عيد الام ده بفارغ الصبر، فمن اللي انت عامله فيها ما هو انت اصلا لو مطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاها نحياتك استنى اليوم تتفرج الصبر. عايزين يا جماعة الراجل اللي معانا ده هو الراجل الاولاني في الحديث كان ذكي جدا في بر الوالدين. الراجل ده ما عملش حاجة صعبة في عمل ايه؟ ما كانش بيرضى ان حد من مراته او اولاده يتعشى قبل ما امه وابوه يتعشوا. انت عارفين ده معنى ايه؟ كانه بيقول لامه وابوه انتوا اغلى عندي من مراتي واولادي. خدوا بالكم الام والاب بالذات بعد ما الشاب يتجوز بيبقى اهم حاجه عندهم انهم يحسوا انك انت ما عادش مراتك اغلى عندك من امك وابوك، ان ما عادش اولادك اغلى عندك من امك وابوك. فالراجل ده اداهم حاجه بسيطه ولكن وصلت هذا المفهوم. يا جماعه عايزين يبقى لينا ورد يومي في بر الوالدين. يعني مثلا تدخل مثلا تشطب لهم المطبخ يا اخي النهارده، يعني الشباب يروح النهارده ايه رايكم في واجب عملي؟ مش تقديم واجب عملي؟ واجب عملي كل واحد يدخل على المطبخ عادي بس ما يدخلش ياكل، يدخل يشطب المطبخ. طبعا امه هتقوم وتقعد تبص له كده بسهول هو في ايه؟ وتحط راسها ايدها على راسك كده وانت سخن ولا ايه يا ابني؟ وانت قاعد تشطب ما بتبصش خالص انت. فممكن ابوك يجي كمان يقعد يبص له وامه يقعد يبصوا لبعض في ايه؟ ولا تحطب له حاجه؟ هو الواد كان فين؟ ده كان مع فلان صاحبه تحت، اتصلي بامه صاحبه وشوف احسن يكون الواد حصل له حاجه تحته. فامك ترفع السماعه وتتصل بامه صاحبك انا عايز ابني بس رجع خريف قوي فانا عايز اعرف بس يعني هو هم كانوا فين؟ تقول لها والله طب استني ما ابني يطلع من المطبخ بس وانا نروح نشطب لهم المطبخ. شطب لهم المطبخ ايه يعني؟ وحاط نظف لهم فوق الدواليب بيبقى تراكم السنين حصل في كركبه. هات لم الهدوم من على الغسيل النهارده. هات كده ما بكوا لمحها النهارده. بكره هات بناطيل وهدوم ابوكوا واكواها له. بعده يا جماعه اعملوا حاجه يا جماعه، اعملوا حاجه. اللي متجوز يلزم مراته انها كل اسبوع مره او مرتين تعمل صينيه حلويات او حاجه زي كده لامه وابوه. يا جماعه ده باب في الجنه، باب في الجنه، باب في الجنه. شوفوا الصلاة بننزل خلص مرات يوم للمسجد، وممكن في صلاة الفجر تبقى تطلع واحد بس تنزل، وكمان ممكن تصلي قيام الليل وتصلي ضحى وتصلي نوافل، كل ده عشان بس انزل عشر المجهود ده لبر امك وابوك. تضمن ده لبر الوالدين اكثر ما تضمن باب الصلاة. الراجل الثاني قال لي ايه بقى؟ اللهم انك تعلم اني كانت لي ابنة عم احبها. قصة حب يا جماعة، الشباب بيحبوا قصص الحب قوي، قصة حب او قصة حب سخنة كمان. اللهم انك تعلم اني كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء. هي دي المصيبة بقى، هي دي اللي بتجيب المصايب كلها، الاحتكاك بالمعصية، ان في احتكاك مباشر بالمعصية. الشباب اللي يعني الشاب اللي حاطط نفسه في وسط الفتن ويجي يقول لي انا يا اخي كريم اعتزل مواطن الفتنه، ما تقعدش حاطط المسمار على راسك وقاعد تطلع عليه وتيجي تقعد تصوت لي. ما هو انت اللي حاطط نفسك في مواطن الفتنه. قال ما دي بنت عمه. يا ابني مش هتكلم على بنت خالتك ولا ايه؟ يعني يا ابني ده بنت عمك، حرام عليك، انت عينك منها ولا ايه؟ انت لازم نيتك وحشه. الكلام اللي بنسمعه من اهالينا ده لا يا جماعه، لازم يبقى في حاجز فاصل بينك وبين اي معصيه على الاطلاق. واحبها ما جت احبها فين؟ جت من الاحتكاك. كاشد ما يحب الرجال النساء فراودتها عن نفسها. الا الا الا الا الا احنا ما فيش حب عذري بقى، وما الحب عذري ايه وبحبها ايه ومش بحبها ايه؟ راودتها عن نفسها بقى. تحس ان الناس بتلبس على نفسها، يعني هي بتسمي الحاجات بغير مسمياتها، هي شهوه ولكن هو بيسميها حب. فراودتها عن نفسها فامتنعت فأصابتها سنة سنة من السنين فجاءتني. ايه يا بنت اللي وداكي لبرك ليه يا بنت؟ انت مش عارفة وعايز منك ايه ولا ايه؟ يا جماعة في ناس الفيروس سكانر عندها بايظ، عارفين الفيروس سكانر؟ في ناس ما عندهاش ايه؟ الفيروس سكانر اللي هو البرنامج اللي بيكتشف الفيروسات على الكمبيوتر، مفيش فيروس سكانر خالص، مفيش اكتشاف مبكر للفتن. رايحة له برجليكي تطلبي فلوس وانت عارفة هو عايز منك ايه ليه؟ رايحة له برجليكي تطلبي انك تكوني المحاضرات وانت عارفة ان حلو منك ليه؟ رايحة له برجليكي ليه؟ ما هي دي المشكلة، انك انت بتقعد تسوي عايزين نكتشف الفتن اكتشاف مبكر. يعني كان احد الاخوه، يعني واحده اخت بتتصل بي، واحده فتاه يعني، انا عايزه ربنا يهديني على ايديك. يا ابني والله ما عايزه منك هدايه ولا مش هدايه، بتكف عليك. يعني بالعافيه ربنا سبحانه وتعالى انقذه وهو على شفير جهنم. في اخ تاني فتح محل واحدة كل شوية تروح له تشتري وعاملة انها هو شيخة الاسلام والدين وربنا والاسلام وما ينفعش قدام الليل وقدام النهار يا ابني ما ينفع يا حبيب قلبي هذا حرام يعني لدرجة ان وصلت انها تجيب له بتزاية وبتزاية ايه من بيت لحد كمان يعني وبرضه معتقد ان كل ده حب في الله برضه مفيش فايدة هو ده بقى لان كان له رصيد شوية عند ربنا سبحانه وتعالى اخ مجتهد في الدعوة بفضل الله فربنا انقذه برؤية انقذه بدري يعني لولا ان رأى برهان ربي ربنا بعث له برهان على ان ده فتنة يا جماعة عايزين نكتشف الفتنة اكتشافه بدري احد الشباب اتصل بشيخ من الشيوخ الافاضل يعني فبيقول له انا شاب مستدل وبعدين سنين ايه طبعا صدمة اعوذ بالله ازاي قال له انا اتعرفت على واحدة في الكلية وانا مدعي اتعرفت على واحدة في الكلية بنات بحبها مش قادر فصممت ان انا احلق لاني مرضتش فبعدت عني شوية وبدأت ترجع لي تاني بدأت انا اضعف قدامها حلقت ذقني بعد ما حلقت ذقني بقى الطريق امام كل شيء مفتوح قدامي فزني طلعت في الزنا والعياذ بالله الاكتشاف المبكر للفتن يا جماعه ان يبقى عندك فيروس سكانر سليم انك انت تعرف من بعيد في فتنه انا هتصل بيه بس هطمن عليه بس والله خلاص ترجع على مخطط ده انا مش عارف اقطع اي علاقه بينك وبين اي فتنه واي معصيه فجاءتني شايفين لطف الله بقى يقينا البنت دي لفت على الدنيا كلها تجيب فلوس وما لقتش غير هذا الباب طب ليه ربنا سد السكك كلها في وشها ما عدا هذا الرجل ما عدا باب هذا الرجل عارفين ليه يا جماعه احيانا انت تبقى ما بتعصيش ربنا او انت ما بتعصيش ربنا بس في قلبك حب المعصيه انت ما بتمشيش مع بنات بس نفسك تمشي مع بنات انت نفسك يعني انت ما بتشربش سجاير بس نفسك كده تمشي بالسيجاره كده وتقعد تدخن وتنفخ انت ما بتقعدش تخمس في العربيات بس نفسك تركب في العربيات مع الشباب كده ويوم الخميس قدام كنتاكي تقعدوا كده نفسك انك انت تعيش في الجو ده فربنا سبحانه وتعالى يعلم ان في قلبك خير فربنا يبتليك ابتلاء يطلع لك الشر اللي في قلبك قدام عينيك الراجل ده مزاج بس كان في قلبه حب الزنا فربنا جاب الزنا قدامه عشان يطلع الحتة المستخبية في قلبه قدام عينيه فيكتشف الخلل فلو انت في قلبك خير تعالج الخلل اللي في قلبك فده لطف الله يا جماعة خير ان ربنا ساعات بيجيب للواحد المعصية الكبيرة متأشرة على صنية قدام عينيه ربنا يجيب لنا المعصية الكبيرة متأشرة والله ليه اهو ده لطف الله ازاي احيانا بيبقى الشاب عاصي بس معصيته على قد بصتين على قد كلمتين على قد مكالمة حاجات خيانية حاجات من دي فربنا لما يجيب له معصية كبيرة هو في قلبه خير هيبدأ يرتجف لا انا وحش بس مش للدرجة دي لا انا اعرف اخ ملتزم جدا بفضل الله يعني كان بدأ يرتكف فبدأ يحاول ينزل فلما بدأ يحاول ينزل انا منزل الجامعة يعني ينزل ايه ناحية ايه الاماكن القديمة او حاجة زي كده يعني فلما نزل ومشي هناك شاف البنت اللي كان ماشي معاها او بيكلمها قبل الالتزام اول ما شافها فزع طلع يجري وساب الجامعه وطلع يجري وفضل معتكف الجامعه فتره طويله ليه؟ لان ربنا حط له معصيه كبيره واضحه قدام يعني لا انا ما بعملش دي ابدا لا ما وصلش للدرجات يعني في شاب في احد المحلات التجاريه يعني فجاه من ايام فجاه انهار وقعد يبكي وقعد فواحد يعني واحد بيقول له بتبكي ليه ومش بتبكي ليه؟ المهم يعني نزلت ورحت وقعدت اتكلم معاه شوف بيبكي ليه؟ تصوروا بيبكي ليه يا جماعه؟ الشاب ده دايما بيعمل علاقات مع بنات، علاقات عاديه. المره دي بقى ما اتعرفش على بنت عاديه، اتعرف على بنت اخلاقها مش كويسه شويه. فبدا يفهم ان المره دي مش على قد خارجه ولا ماشيه ولا في كلمه، ده السكه مفتوحه وممكن يقع في اي وقت في الفاحشه والعياذ بالله. فبدا ضميره يصحى لا انا ممكن اعمل معاصي بس كده لا انا مش فبدا يرتجف وبدا يرتعش وبدا يفوق فربنا ممكن يحط معصيه كبيره في وشك عشان يفوقك طب افرض وقعت فيها حتى لو وقعت فيها يفوقك ليه؟ لانك انت جواك خير فلما تقع فيها تفضل طول عمرك مسلول ومنكسر ونتمنى لله سبحانه وتعالى فبرضه رجعك سبحانه وتعالى وكسر لك قلبك قال لا طب وبعد ما تنجو من المعصيه الكبيره دي وترفضها وترجع لله يبقى عندك عمل زي الثلاثه والصخره تتوجه لله بيجي حبيبي حرك لك الصخر قال لا طب وبعد سنين لما تقعد قاعده زي دي كده والايمان يملى قلبك تقوم قايل ايه سبحان الله ده انا كنت هضيع في يوم من الايام والله ده كانت متبشره ده كانت القعده كلها ده كان تاني وكان الوقوع في البحث خطوة. يا رب لك الحمد يا رب انك انت انقذتني. تعرف فضل الله عليك انه اعظمك في الايام السابقة. لطف الله فجاءتني قبل برجليها فراودتها ان اعطيها 100 دينار 100 دينار ذهب على ان تسلمني نفسها. رب 100 دينار. الراجل ده يا جماعة كان معاه فلوس كتير. تخيلوا الراجل لو كان فقير مش كان احسن له؟ اوعى تعترض على اختيار الله ليك. اوعى تعترض على اختيار الله ليك. ممكن لو كنت طلعت اجهل بنت في الجامعة كنت فسدت اشد الفساد وبقيت من اهل جهنم والعياذ بالله. ممكن لو كنت طلعت اغنى ولد ولا كنت ضعت ضيعت دنيتك واخرتك. ما تعرفوش يا جماعة. ما تعرفوش كل العربية اللي كان نفسك والدك يجيبها لك كنت تجيبها وتطلع بيها على الطريق السريع وعليها العوض فيك في حتفة. ما حدش يعرف يا جماعة. طب وهذه الفتاة اللي كان الفقر هيوقعها في الزنا. في حاجة اسمها جرائم مشتركة. البنت دي لو كانت زنا ما كانتش جريمتها لوحدها. جريمتها وجريمة كل واحد غني. ما دفعش زكاة مال وعطف الاغنياء عطف الفقراء. خدوا بالكم يا جماعة. البنت اللي ماشية متبرعة في الشارع. مين المجرم؟ رقم واحد هي. رقم اثنين ابوها اللي هو يخرجها كده. رقم ثلاثة الشاب اللي لما شافها كده عاكسها فشجعها على انها تفضل كده. في حاجة اسمها جرائم مشتركة. دي جريمة مشتركة. فجاءتني فراودتها عن نفسها ان اعطيها 100 دينار على ان تسلمني نفسها ففعلت. رضت. ايه اللي وقعها؟ لانها كانت سايبة الباب بينها وبين المعصية موارد. هي عارفة ان ده نيته سيئة ناحيتها. تقطع الصلاة. انما هي سايبة الباب موارد. انت بتقول انا ما عدتش بسمع الشرايط. سايبها في بيتك ليه؟ احترم ملاحظات ضعفكم يا جماعة. ملاحظات الضعف ممكن تعمل اي حاجة. عين علبة السجاير في الدرج بتاعك لسه ليه؟ في لحظة تبني هتطلع وتشرب. عين النمر لسه معاك ليه؟ في لحظة الضعف هتطلع وتتصل. اقطعوا اي صلة بينكم وبين المعصية عشان في لحظة الضعف. ما تقدرش انك انت ترجع. سبحان الله. هي دي فعلت وقفت. فجاءتني فاعطيتها 120 دينارا. يا سلام. شايفين الكرم. انسان جهل. شايفين. هل حد كان يتصور ان الراجل ده يتوب الى الله؟ الراجل اللي بيخطط ويدبر وفرحان ويدفع فلوس ومن شدة فرحه كمان يزود 20 دينار ذهب. حد كان يصدق ان ده يتوب الى الله؟ وفي لحظة واحدة ساب كل حاجة عشان الله. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. اوعى تاخده من اي حد. في لحظة ساب كل حاجة عشان الله سبحانه وتعالى. قال له فجاءتني فاعطيتها 120 دينارا. فلما يعني دخل معها في حجرة الزنا قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتمة الا بحقه. اتق الله. اتق الله. اقصرت من عليك. اتق الله. كلمة لفظين. لفظين بس قوموه. يا جماعة اوعوا تستقلوا خطورة اي كلمة. كان في واحد صاحبنا ماشي مرة في الشارع شاف اتنين اصحابه. وقفهم وقعد يكلمهم في الدين وبالله والجنة والنار. هو كده وخلاص. قالوا له احنا جايين معاك. احنا كنا طالعين الوقت نفسي. وانت بتتكلمك هنا جبتها من فينا. يا جماعة اي كلمة ممكن تنقص واحد صاحبك. اوعى تستقل خطورة الكلمة على الاطلاق. اوعى حد يستقل خطورة الكلمة يا جماعة. سبحان الله. اتق الله. دلوقتي المرة اللي فاتت اتكلمت عن النار الشباب كانوا بيقولوا لي لا احنا مش عايزين ندفع النار. اتكلم بقى 4-5 مرات كمان عن النار بقى. كمان ليه؟ عشان يقدر يزيد بقى. الراجل ده كلمتين قوموه. كلمتين. يعني لو في 1000 لو قلوبنا سليمة كلمتين يقوموك لله سبحانه وتعالى. سبحان ربي. اتق الله ولا تفض الخاتمة الا ايه؟ بحقه. لا تفض الخاتمة يعني البنت دي كانت بكر. الا بحقه يعني كان قدامه انه يتجوزها. قال لها ده دي مفاجأة غريبة جدا. قدامه يتجوزها؟ والبنت بكر يعني مش متجوزة. لا. وهي مش متجوزة وهو فقير يعني ما عايش لاقي يجيب شقة ده 120 دينار ده يعني غني. وبنت عمه هو في يا جماعة؟ امال ما اتجوزهاش ليه؟ حاجة غريبة جدا. عارفين ما اتجوزهاش ليه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ البنت دي لما اتزنقت في الفلوس هي اللي جرت وقعدت تجري هنا وتجري هنا وتروح له. لو كان البنت دي لها اب او اخ كبير كانت هي اللي جرت ولا ابوها وهو اللي جروا؟ ابوها واخوها اللي جروا. يعني البنت دي يا جماعة زي ما بيقولوا كده واقعة من شجرة. يعني البنت دي من الاخر كده رخيصة في عينيه. قال لا يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان البنت دي رخيصة غصب عنها. ممكن ابوها مات وملهاش اخواته. انما في واحدة بترخص نفسها بمزاجها. اوعى تفتكري انه هيتجوزك. قال لا ده انت قصدك انه ما بيشوفنيش؟ لا بيشوفني. ينفعش يا جماعة، ما ترخصيش نفسك علاقة الحب دي 90% منها ما بتتمش، لان الشاب اول ما بيجي يتقال ادخل البيت ادخل البيت ايه؟ انا مشيت معاه 5 سنين ده حاجة رخيصة، ما حاجة ما تستاهلش ان انا عمري كله اربطه بيها. اوعى ترخصي نفسك لاي شاب من الشباب تحت اي مسمى من المسميات، مسمى الحب، مسمى الاختلاط، مسمى الليل. ففعلا فجاءتني فاعطيتها 120 دينارا، فلما شددت بين رجليها قالت اتق الله ولا تحط الخاتم الا بحقه، فقمت من عليها. ساب ساب لله، من ترك شيئا لله يا شباب عوضه الله خيرا منه. الرجل ده ربنا شكله الصخر بسبب ان هو ساب لله، ومن ترك الله لاجل شيء اخذ منه هذا الشيء، ولو اعطاه لك هيعذبك بيه. الشاب اللي ما كانش راضي يلتزم خايف احسن البنت تسيمه، بعد شويه هي التزمت وسابته عشان ربنا. يعني هو ما برضاش يسيب عشان ربنا، يا بنتي قالت سابها عشان ربنا، خسر الدنيا والاخره الا ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. قال الراجل ده لو كان سنة وبعد كده اتحبس في الغار، مات في الغار، كان اخرته ايه ده؟ تخيلوا يا شباب الكلام ده، عايزين يا جماعه نعمل حسابات الكلام. فقمت من عليها وهي احب الناس الي، يا وتركت لها المال. يا تركت لها المال، شايفين يا جماعه الالتزام بيغير الانسان قد ايه؟ ده كان بيديها الفلوس عشان يدي، ساب لها الفلوس لله. الالتزام بيغير، ما تعرفوش، محدش منكم يعرف واحد كان بينصب على اصحابه في الموبايلات، ولما ربنا ساب عليه ودخل المسجد بقى متصدق وطيب وقاعد يجري في الدعوه الى الله. محدش منكم يعرف واحد صاحبهم كان بيطلع رحلات وينصب على الشباب وياخد ال 500 جنيه اللي يكسبهم من ورا الرحله يجيب بهم كوتشي ولا حاجه. وبعد كده ربنا ساب عليه وبقى داعيه الى الله وبقى عابد قانت. الالتزام يا جماعه بيغير تماما يا جماعه، الالتزام بيغير كل حاجه. انا كنت عايز ادي الليله درس اسمه انه الايمان، بس اكدته انه الايمان على قد ايه الالتزام ممكن يغيرنا وممكن يغير طباعك وافكارك ورؤيتك وكل حاجه في حياتك. الراجل ده اتغير تغير غريب. وتركت لها المال، اللهم ان كنت قد فعلت هذا. هو عمل ايه؟ عمل ايه؟ العفاف. في واحد تاني يقول لك لا ده ابتغاء وجهك الكريم. هل هو واحد ممكن يتعفف عن المشي مع البنات والكلام ده لاكل الرياض؟ عشان يتقال على شيء. في ناس دماغها كده، هو يعني دماغه كده، دماغه قدرته على ان يعني ايه يبقى هو الواد المحترم اللي وسط عمل كده رياض. طب واحد تاني يقول لك لا ده مش الاخلاص برضه. ده الراجل ده وهو في قمة شهوته وفي قمة رغبته وفي قمة استعار شهوة الجسد وشهوة الروح وهي الحب، ضحت شهوة نفسه لأجل مراد الله زي الأولاني بالظبط. قدم مراد الله على مراده. يا جماعة الحديث ده خطير جدا في التضحية لأجل الله، خطير جدا في انك انت تسيب ما تحب لاجل ما يحب، انك تدوس على قلبك بالجزم عشان ربنا وتقول له عشانك يا رب، عشانك يا رب اسيب اي حاجة، يا رب انا بحب السجاير والنخوتين في دمي بس عشانك يا رب اسيبها، يا رب انا بحبها ويا رب انا بحبه بس هنسيب بعض عشانك يا رب، يا رب انا والله عطشان وانا مدمن جوع بس عشانك هكمل صيام للمغرب، يا رب انا تعبان بس عشانك هقوم اصلي كرنيل عشان اقف من ايديك يا ملك يا عظيم، يا رب انا وتقعد عشانك يا رب. سبحان ربي لما تبقى شعار ليك في حياتك عشانك يا رب، اضحي بكل لحظه في حياتي وبكل ما اللي في جيبي وبكل طرف طرفي عشان انت ترضى يا رب. مش يقول لك تعبك راحه، لما يكون واحد بيحب واحد يقول له تعبك راحه، تقول لربنا كده تعبك راحه يا رب، اي حاجه تتعبني بس بتحبها يبقى تعبك فيه راحه يا رب. عارفين يا جماعه التضحيه انك تضحي لله بشهوتك، انك تطلع فوق شهواتك لاجل الله، تطلع فوق شهواتك لاجل الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ زين للناس حب الشهوات من رقم واحد النساء، يبقى شهوه النساء، رقم اثنين البنين يبقى الاولاد، رقم ثلاثه القناطر المقدره من الذهب والفضه والخيل المساومه والانعام والحرث الفلوس. ثلاث شهوات، النساء والاولاد والفلوس اللي هم الثلاث شهوات بتوع الحديث. الاولاني اولاده بيتضاغوا عند قدمه بس ربنا اغلى، الثاني بنت عمه بيشوفها بس ربنا اغلى، الثالث زي ما هنحكي دلوقتي ربنا اغلى عنده من المال. فانفرجت الصخره شيئا يسيرا غير انهم لا يستطيعون الخروج، يبقى برضو الصخرة فتحت كمان حتة تانية. خدوا بالكم يا جماعة، ليه ربنا كان بيفتح الصخرة واحدة واحدة؟ ليه ربنا ما فتحش الصخرة مرة واحدة اول ما اول واحد دعا، او سابها خالص لغاية ما الثالث دعا فقام فتحها مرة واحدة؟ عشان يا جماعة اول ما بتحط رجلك على الطريق صح بيجيلك على طول رسالة من ربنا يقول لك فيها انت كده صح، كمل بقى على نفس الطريق. فربنا كان بيفتحها حتة حتة عشان اول ما اول واحد دعا فلقى حتة اتفتحت. اه يا جماعة احنا كده صح، يا جماعة احنا كده ماشيين في الطريق، نكمل بقى. اول ما تحط رجلك على طريق الالتزام الصحيح ربنا هيبعت لك رسالة يقول لك فيها انت صح، كمل. خدوا بالكم يا جماعة، وعشان برضه لما ندعي ربنا وتلاقي الدعاء بدا يجاب ما تفكرش دعاء بقى، كمل. لانك ممكن لو فصلت دعاء الاجابة تكون واقفة. اتعلم انك تقدر تدعي لغاية اخر مرحلة من مراحل الاجابة بتشوفها قدام عينيك، تعرف ربنا بيعاملك ازاي. شوف امتى الباب اتفتح لك، شوف امتى ربنا فتح لك الباب انت كنت وقتها صح، امتى بدأت تشوف رؤى صالحة، امتى بدأ ربنا يفتح لك قلبك بالايمان، امتى بدأت مشاكل حياتك تتحل، امتى بدأت الهداية تيسر ليك والصحبة الصح تيسر ليك، امتى ربنا فتح لك الباب. ساعة ما تلاقي ربنا فتح لك الباب اعرف ان العمل اللي انت بتعمله الوقت هو ده الصح، كمل على كده، لانك انت كده بدأت تخطي على طريق ربنا سبحانه وتعالى. طب الباب يتفتح ازاي يا جماعة؟ يا جماعة يعني لو لماذا لو كنت رابعهم؟ لو انت واحد معاهم الوقت كنت هتقسم ايه ربنا؟ لو كنت رابعهم ما كانوش خرجوا كانوا قعدوا فيها خلاص طول العمر. يعني سبت ايه ربنا عشان تقول لي يا رب انا سبت كذا عشانك؟ واحد شاب روشه يقول اللهم اني كنت ان اللهم انك تعلم اني كنت اذهب الى النادي كل ليله افصل الرايحه واللي جاي، اللهم ان كنت قد فرغت في النادي بصراحه وجهك الكريم ففرش عنا ما نحن فيه. في واحد ثاني ممكن يقول اللهم انك كنت تعلم، اللهم انك تعلم اني كنت بكلم 75 بنت، 25 في الجامعه و25 في النادي و25 في الرب ستريت. الله يا جماعه يعني ايه اللي انت هتقوله ساعتها؟ ايه اللي انت هتتقرب لله؟ ممكن بحق وحقيقي بقى، يا رب انا كنت مرتبط بواحده وسبتها عشانك يا رب. ربنا يحرك لك الصخر من المكان. يا رب انا كنت مره تعبان ومقتول وقمت طول الليل عشانك يا رب. يا رب انا بصوم اثنين وخميس عشانك يا رب. يا رب انا بجعت في اصلاح قلبي عشانك يا رب. يا رب انا مره كنت جعان وغرقت الاكل ولسه جاي اكل لقيت الزبال بيخبط على الباب عارف انه جعان جاي اديته الطبق والكل وانا ما اتغديتش عشانك يا رب. انك انت يبقى عندك اعمال تقدمها لله سبحانه وتعالى. يا جماعه انا عايز اقول لكم حقيقه يا جماعه، كلنا رابعهم، كل واحد مننا رابعهم. يعني ايه؟ كل واحد مننا في حياته صخره، صخره بحق وحقيقي واقفه في طريقه صخره. ايه الصخره اللي في حياتنا دي؟ صخره بينك وبين الدنيا وصخره بينك وبين الدين. صخره بينك وبين الدنيا ازاي؟ ممكن يكون في حياتك مرض، ده صخره. وممكن تكون نفسك تتجوز ومش عارف تتجوز، تبقى صخرة كبيرة بقى دي. وممكن تكون عايزة تتجوز صخرة كبيرة قوي دي بقى. قال وكل بس كل اللي طوب بقى. قال امال ايه الصخرة الكبيرة اللي بحق وحقيقي؟ اللي هي الصخرة اللي بينك وبين الله. ممكن يكون بينك وبين الله شهوة، بينك وبين الله معصية مش قادر تسيبها، بينك وبين الله طاعة مش قادر تعملها. كل واحد في حياته صخرة يا جماعة، عايزين الثلاثة دول عشان الصخرة بتاعتهم تتشال احتاجوا ثلاث اعمال صالحة. انت الصخرة بتاعتك محتاجة كم عمل صالح؟ الصخرة بتاعتك محتاجة كم عمل؟ يعني احد الاخوة كان يعني شاف رؤية، كان الطول ابتلاء شديد جدا، فشاف رؤية معناها ان ربنا مش هيفرج ابتلاءك الا لما يرضى عنك. الاخ ده قعد فترة وبعد كده ربنا رزقه درس، يعني درس دعوة يدعو الى الله. اول ما بدأت تنفس ربنا فرد له المشكلة دي، فعلم ان ربنا بعت له رسالة ان رضايا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. هي دي صخرة تنحت في الدعوة الى الله؟ قال صخرة فلسطين محتاجة كم عمل صالح عشان تتفاز؟ صخرة فلسطين يا جماعة، صخرة فلسطين احنا بندعي عليه النهارده فلسطين وبرضه ربنا ما بيتفرجش. قال لك اصل هو دعاء بس من غير عمل صالح، احنا قلنا لازم عمل صالح. وفي نفس الوقت كام عمل صالح عشان الصخرة دي تتشال؟ صخرة اليهود والامريكان ده ايه؟ وفي نفس الوقت الناس دي الاعمال الصالحة بتاعتها كانت تضحية، اللي قاعدين يدعوا لفلسطين دول ضحوا بإهل الله، ضحوا اتفقوا في ايه عشان فلسطين ترجع؟ وفي نفس الوقت كان في اخلاص، مين يا جماعه بيدعي لفلسطين باخلاص؟ مين بيدعي للدين واحوال الدين باخلاص؟ مين يا جماعه اخلاص؟ يا اخلاص دي كلمه سهله، احنا فاكرين كلمه اخلاص الزوجه معنى انها مخلصه لزوجها، انه لما يقعد يسنده، ولما يقعد على الكرسي بحاجه اتفقوا ما تهربش، ولما يمرض تشيله، ولما يخيب تحفظه، هو ده الاخلاص يا جماعه. انما بتقعد تاكله وتشربه طول ما هو في حاله رخاء ده مش اخلاص. اما تحب الاسلام وما الاسلام ينتصر مسقف ونقول ايه، ده مش اخلاص. الاخلاص للاسلام ان حياتك تحفظ عشان الاسلام، الاخلاص للاسلام ان رقبتك قبل رقبه الاسلام، ان الاسلام لو جه يقع عند اللي تشيله. طب الاخلاص لله ان حياتك تبقى خاصه لله. عشان كده كلمه لا اله الا الله اسمها كلمه ايه؟ الاخلاص. ليه؟ لان لا اله الا الله، يبقى ما فيش حد يقدر يعمل اي حاجه الا الله، وما فيش حد يجي منه الخير الا الله، وما فيش حد يقدر يفرج كرب الا الله، وما فيش عظيم الا الله، وما فيش حد يستحق. يبقى ما يبقاش في قلبك غير الله، قلبك بقى خالص لله سبحانه وتعالى. عايزين قلوبنا تبقى خالصه لله، هو ده الاخلاص. الاخلاص ده كلمه لو جت في حياتنا تغير حياتنا، مش هتبقى العمليه على قد الدعاء وبس. فما تميلي بينا الاخلاص. وغير كده الذنوب اللي احنا بنعملها مش اللي تشيل الصخر، اللي تجيب صخر كبير. يا جماعه العمل الصالح حرك الصخر من مكانه، والعمل السيء بينزل الصخر من مكانه. الثلاثه دول ربنا زح لهم الصخره بتاعتهم، واحنا ربنا وقع علينا المؤقتم بمعصيتنا من كتر سنه. قال لا بعصيت. يا جماعه الصخره الحقيقيه بتاعت فلسطين هو احنا، احنا عايزين نسيح نفسنا على فلسطين وهي بتتحرر. كل بنت متبرجه في الشارع طوبه في الصخره، كل شاب ماشي يبص للبنات يمين وشمال طوبه في الصخره، كل شاب بيقعد على القهوه طوبه في الصخره. جيش بني اسرائيل واحد بيبارز الله بالمعاصي من 20 سنه، ربنا حرم الجيش من البصر بسببه. شوفوا كم واحد فينا احنا اللي قاعدين دلوقتي ممكن ربنا يحرم الامه من النصر بسببه، وبسبب ذنوبه اللي لسه ما تمش منها واللي لسه ما سابهاش. صخره فلسطين دي محتاجه قد ايه؟ صخرتي وصخرتك صخور حياتنا، اصلها صخور كتير. انت بينك وبين قلبك صخره الشهوات، وبينك وبين دنيتك وراحه دنيتك صخره الابتلاءات، وبينك وبين عزه امتك وعزه دينك صخره اعداء الدين واليهود والامريكان. وبينك الصخور كتير قوي في حياتنا يا جماعه، محتاجين نشيل الصخور دي قد ايه؟ كلنا رابعهم. عملت ايه عشان الصخور دي تتشال من حياتك؟ ماذا لو كنت وحدك؟ لو انت كنت لوحدك لوحديك، لا لو انت كنت لوحدك وانت ايمانك في السماء برضه ما كنت سبت. فقال بعضهم لبعض، الثلاثه ثبتوا بعض، الصحبه يا جماعه، الصحبه الصالحه، الصحبه لو كان الثلاثه دول معاهم واحد فاسد كانت الصخره وقفت عند حته وما عرفوش يخرجوا، كانوا ضاعوا. الصحبه السيئه ممكن تضيعك، والصحبه الصالحه الراجل الثاني لو نلاحظ نلاقي ان هو ما كانش في درجه الصلاح والايمان بتاعت الاول والثالث. الاول الرهيب في بر الوالدين، والثالث اللي احنا الرهيب في الامانه، الثاني ده كان هيثني وما اداش. انا الراجل ده ايه اللي وصله للمقامات الايمانيه الهائله اللي احنا اتكلمنا عليها قدام؟ تعلق القلب بالله واطمئنان القلب بالله وحسن الظن في الله والسكينه، ايه اللي وصله للمقامات دي؟ انه صاحب الاثنين دول. انا يبقى الصحبه الصالحه ترفعك في السماء، ترفعك في السماء والله بتاعك في السماء سبحان ربي. وفي نفس الوقت طبعا عارف الاثنين دول منين؟ ده واحد واضح انه كان بعيد عنهم قوي، لما ترك لاجل الله ربنا فتح عليه بالصحبه الصالحه. عايز صحبه صالحه ترفعك؟ خد خطوه لاجل الله، سيب لاجل الله الله سبحانه وتعالى يرفع عليك. ماذا لو كنت وحدك؟ واما الثالث فقال اللهم انه اني استاجرت اجيرا بفرس ارز، شويه رز كده، فلما ادى ما عليه اعطيته فرقه فابى. مرقص. قال لا يا عم انا كنت بديك انا مش هتبني على 8 جنيه، لا انا عايز 10 جنيه، احنا مدفنين على 8، لا انا عايز 10، خلاص مش واحد. فعاد لي وقال اتق الله، خد الفلوس بعد ما مشي وحمرها له وتجر له فيها لغايه فربنا بارك فيها وبقت اغنام وابقار ومواشي. فرجع بيقول لي هات فلوسي، قال له كل ما ترى من اغنام وابقار ومواشي من البقر ورعائها. قال لا انت بتغنى بيا اتق الله واعطني حقي. قال له هذا حقك. فاخذه كله ولم يبق شيئا. يعني انا معايا 1000 جنيه، الراجل ده كان له 100 جنيه من فلوسي، تاجرت في ال 1000 جنيه بقوا 100000 جنيه، ال 100 جنيه بقوا كام؟ 10,000 جنيه. في يقول لي هاتي فلوسي اديته كام؟ 10,000 جنيه. الراجل ما صدقش. هي دي الامانه بقى يا جماعه، هي دي. الراجل ده زي الاولاني كان موسوس في الامانه. ليه؟ هو بيتعرض لله بالامانه، لا يضطر يقع الموضوع يروح منه. سبحان ربي، اللهم ان كنت قد فعلت هذا ارتضاء وجهك الكريم. الامانه يا جماعه، الامانه. الغش اللي بقى كل حاجه في حياتنا يا جماعه، الغش. البنت اللي ماشيه لون شعرها مش ولا لون حقيقي، نقطه مش فاهم نقطه الحكاويات، واللبس اللي هي لابساه حته مغير وزنها، يعني ما يتعرفش يتخنها ولا تضيعها منه. والكل والمكياج اللي عليها تقيل لدرجه ان هو مش هو ده شكلها الحقيقي. ده لا غش، ده لا غش يا جماعه. قال لك تعرف تشتري كيلو لبن دلوقتي ولما تغليه تلاقي على وش شويه تشفط. انا اعرف اخ كان راح يشتغل، اخ فقير راح يشتغل عند بتاع لبن، فالراجل قال له بص الميزان ده انا ضبطه على 900 جرام، انت اوزن منه وهيفضل لك في الاخر 4-5 كيلو سبوبة حلوة يقوليك انت بقى. سبحان ربي. شايفين يا جماعة الغش؟ شايفين الغش؟ الغش بقى. طبيبة امراض نساء جالها واحدة في العيادة بتاعتها عشان تولد، قالت لها علاقة طرية، فكان معاها طبيب، فالطبيب بقى قال لها دي بتولد طبيعي. قالت له انا بعد ما اقول لهم قيصرية ولدها طبيعي هم بقوا العملية. قامت مبنجاها وولدت طبيعي فعلا، وبعد ما ولدت طبيعي شرطت لها بطنها وخيطتها عشان يكون لها علاقة طرية. المدرس اللي ما بيرضاش يشرح في المدرسة عشان يضطر الطلبة انهم ياخدوا عنده نفس خصوصي. قال لك الدكتور اللي كل طاقته انه يكشف على 15 واحد في اليوم بيكشف على 100 واحد في اليوم ويدخل الاثنين مع بعض كشف واحد. مش ده غش، مش كل ده غش. الامانة يا جماعة، الامانة. مين اللي بيتعقد لله بالامانة الوقتي؟ سبحان ربي. اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. الله اكبر. يا احساس هم خارجين يا ما احساس الايمان اللي عندهم كان ايه؟ يعني الواحد مر بتجربة قريبة من هذه التجربة، يعني هي مش يعني يعني مش كرامات ولا حاجة، انا كنت بحسبها كرامات بس طلعت فاهم الكرامات غلط يعني. يعني كان عندي امتحان وانا في رابعة وكان امتحان طب شرعي، فكان لازم اذكر متحف الطب الشرعي. المتحف ده عبارة عن صالة كبيرة كده قد نص المسجد مثلا، كلها دواليب. الدواليب الدولاب تلاقي مثلا يعني ايه واحد مثلا اتذبح يشيلوا لك راسه يحطها كده في بتاع، واحد خد فاس على دماغه فمات يجيبوا لك جمجمته ويحطها كده عشان تتفرج يعني الناس بتموت ازاي، واحد خد طلقة رصاص دخلت من وشه وخرجت من الناحية الثانية فمات يقطعوا لك الحتة دي من وشه ويجيبوها قدامك كده، وجماكم والصالة بقى لغاية المتحف ده كلها صور مخنوقين ومذبوحين وحاجة يعني فيلم رعب يعني. فانا كنت في الكلية مرة فمكثت مع الشباب يعني ومكثت مع اصحابي ما شاء الله وليه ان امكت، وبعد كده قلت لما اطلع راجع المتحف فطلعت متأخر، كانوا قالوا ده اخر يوم في المتحف عشان الناس تفكر، فانا ما كنت فاكرته. قلت لما اطلع طلعت لقيت ما فيش حد على القصر بيقول لي ده ممنوع، كنت اتأخرت ساعة اتنين ولا حاجة. فدخلت ويعني يعني ايه قلت سبحان الله ده كرامات من الله ربنا عماهم عني عشان ادخل اذاكر. فدخلت فقعدت ابص كده للمتحف، ذاكرت اول دولاب شويه وسخنت، قلت انا هذاكر المتحف كل الوقت. قعدت اذاكر وانا مستغرب مفيش حد بيقول لي حاجه، مفيش حد بيكلمني، مفيش حد بيعترض. قلت سبحانك يا رب، سبحان الله في الكرامات اللي بيديها لنا. فقعدت اذاكر لغايه ما خلصت المذاكره وانا مستغرب جدا ان محدش قال لي حاجه. خرجت من المتحف وجاي اخرج من باب الاسم، اترن العامل بتاع الاسم من ساعتها بيحسب مفيش حد في الاسم، قفل الاسم ومشي. وانا في الدور الرابع والاسم متصور في الحديد الشبابيك بتاعته. فبسمع نفسي النهارده بقى. لا وايه كمان المبنى ده الدور الاولاني فيه المشرحه. الكسف الطبيعيه بقى مش الكسف فانا طبعا انا خايف ان انا استغيث او انا مش عارف استغيث بحد اصلا، وكنا بقينا قرب العصر او عدينا العصر فانا اتاخرنا يعني. ما ينفعش استغيث بحد وخايف من ربنا لو انا برضه استغاثت يبقى ايه شكلي وحش يعني. فبدات انادي كده من على السلم، يا جماعه في حد على السلم؟ مفيش، كل اللي سام اللي تحت قفلت. طب حبيت مع الناس ازاي؟ فسبحان ربي الرحمه من ربنا ان باب القسم كان باب المونيا اللي هو زي الحديد ده. قبلها باسبوع كانوا شالوا الباب لحكمه لا يعلمها الا الله وعملوه باب جديد. فطبعا لقيت مفيش بد منها بقى، فرجعت الى الوراء خطوتين وبعد كده حركه شاكي شان مصريه بقى وقمت بطاري وخرجت. فنزلت على السلم كل ما انزل الاقي الاسم اللي تحت قافل، الاسم اللي تحت قافل. نزلت لقيت المشرحه نفسها قفلت ويعامل بتاع المصلحة قفلها وكان دقيقتين وهيقفل الباب الحديد بتاع الباب كله. يعني لو كنت بخرت دقيقتين كان خلاص لقيت باب حديد في وشي فخرجت وايه وانا امشي يعني لو هتخرج بره سبحان ربي يعني مش عايزين نفهم الكرامات غلط يا جماعة. ساعات بتبقى حاجة كده تبقى خليك حذر شوية يعني خليك متسبق قبل ما تاخد الحاجة. فخرجوا وهم يمشون خارجين. تخيلوا تخيلوا الناس يا جماعة ربنا يوريهم ان هو يمديهم. طب ما كان ينجيهم الاول ما كان ما يدخلهمش اصلا. انتوا عارفين ليه ربنا وقعهم في الغار يا جماعة؟ عارفين ربنا بيبتلينا ليه؟ ربنا بيبتليك عشان رحمته بيك. ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك عشان يسوقك وعشان يزود ايمانك. الناس دي بعد ما خرجت يا طارق اخلصها بعد الخروج زي اخلصها قبل الخروج. هي كانت مخلصة بس الاخلاص ده ولا لا؟ طب يقين او فقطة في اللي ده ولا لا؟ اللي بيفرموا افوض هيرجع يعمل معهم ايه؟ لما يلاقي ربنا شد شو صخر سببه. التاري لو جات له بنت عمه بعدها قالت له انا جاي لكم ببلاش هيعمل معاها ايه؟ خلاص يا جماعة يا جماعة اللي بيعامل ربنا بيتولد في قلبه يقين لا حدود له. لما تبقى من اهل معاملة الله كده لما ربنا يوريك اياته في حياتك تمسك بايديك كده الدلائل على الثقة في الله سبحانه وتعالى. عايزين نعامل الله عايزين نعامل ربنا سبحانه على متى فتحت الصخرة فتحت لهم الصخرة لما كان عندهم سكينة واطمئنان بالله. فتحت لهم الصخرة لما كان عندهم تعلق قلب بالله. فتحت لهم الصخرة لما كان عندهم حسن ظن بالله. فتحت لهم الصخرة لما كان عندهم اخلاص لله. فتحت لهم الصخرة لما كان عندهم تضحية من اجل الله. فتحت لهم الصخرة لما استقاموا على المعاني الربانية دي. عايز صخرات حياتك تطابع استقيم على المعاني دي. عايز ربنا يشيلك الصخر اللي في حياتك كله استقيم على الايمانيات يا جماعة. استصلاح القلوب استصلاح القلوب. يعني تخيلوا يا جماعة لو الحديث ده تطبق في المجتمع بتاعنا الحتة دي خطورة جدا. تخيلوا الحديث ده لو تطبق في المجتمع اللي احنا عايشين فيه يحصل ايه؟ الحديث ده الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلم عن ثلاث صفات البر والعفاف والامانة. تخيلوا لو البر حكم العلاقات الاجتماعية اللي بين الاسرة الواحدة زي بين الرجل وامه وابوه. لو البر حكم العلاقة ما بينك وبين اخواتك وامك وابوك تخيلوا. ولو العفاف حكم العلاقات الاجتماعية ما بين غير المحارم ما بين النساء والرجال في المجتمع كله بقى ما بين الولاد والبنات ما بين الطلبة والطالبات ما بين الاخوة اللي بيحضروا الدرس والاخوات ما بين الدكاترة والممرضات ما بين اصحاب الشركات والسكرتيرات ما بين الموظفين والموظفات. تخيلوا لو العفاف عفاف المرأة في لبسها الحجاب الشرعي الكامل عفاف المرأة في صفحة يتطر رئاسي قبل ما لساني يجي على لسان راجل من غير سبب عفاف المرأة في عينيها. لأن لو بقى أسخن شاب روش لو واحدة بصيت له بصة يعمل طول على طول على طول. يبقى إذا يا جماعة ممكن واحدة تتحجب وفي نفس الوقت ما تختلطش بس ماشي تبص اهو نظرها ده يضيع كل العفاف بتاعها. عفاف الرجل في سلوكه واختلاطه وشهوته. العفاف يا جماعة لو العفاف حكم العلاقات الاجتماعية بتاعت كل المجتمع مع بعضه. لو الامانة وعدم الغش حكمت العلاقات الاقتصادية والتجارية بتاعت المجتمع. الخطة النبوية الايمانية للاصلاح الاجتماعي والاقتصادي في هذا الحديث يا جماعة. شايفين دلنا في الصانة ايه؟ تخيلوا لو المجتمع بقى كده شايفين الدين بيرفعنا قد ايه واحنا بننزله معانا قد ايه؟ يا جماعة يا له من دين لو كان له رجال ونساء. يا له من دين لو كان له عقول تفهمه وتفهم عظمته وقلوب تعقلك وتؤمن بيه وحمم تعيش عشانه وتضحي بحياتنا عشان نشره. يا له من دين لو كان له ناس بتطبقه وتظهر النموذج العملي المبهر للاسلام امام الجميع. يا له من دين يا جماعة. يا جماعة لما الدين ده اتطبق على ايد الصحابة عملي مش كلام على ورق خرجوا للعالم في 25 سنة طول العالم دخل في الإسلام. اكتسح الإسلام كل الأديان واكتسح كل الحضارات واكتسح كل الفلسفات واكتسح كل المناهج لأنه دين أقوى من كل المناهج. بس لما يبقى نتطبق في نموذج واقعي نتطبق في نموذج عملي لما نطبق الثلاثة دول. بس احنا نطبق الثلاثة دول في حياتنا يعني الثلاثة دول يا جماعة برضو يعني يعني الحاجات اللي تقربوا بها لله لو تلاحظوا بر الوالدين ده اخلاق ومعاملات ولا عبادات؟ اخلاق ومعاملات. العفاف اخلاق ومعاملات. قال الامانه دي اخلاق ومعاملات. سبحان ربي. قال يعني يا جماعه الاخلاق والمعاملات لها مقام عالي قوي عند الله للدرجه دي. ايوه ما هو الوقت الفرقان الحق بتاع امريكا. امريكا بتضربنا بان هي بتالف كتاب بيتكلم على الاخلاق. امريكا بتحارب الاسلام بانها بتتكلم على الاخلاق. ما يعرفوش ان الاسلام في اخلاق. ما هو هيعرفوا منين؟ وهم بيبصوا للمسلمين ما عندهمش اخلاق. يبقى الاسلام ما فيهوش اخلاق. يبقى عايزين الاسلام ينهار نالف كتاب عن الاخلاق وننزله لهم. شايفين احنا مثلنا ديننا معانا قد ايه؟ اظهرنا للناس ان الاسلام دين ليس فيه اخلاق. رغم ان الاخلاق هي عماد الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي كله على اساس ايماني تعبدي وثيق. فيعني برضه الحديث بيفهمنا شموليه الاسلام وبيفهمنا اتكلمنا في الفهم وفرض ولا سنه وشموليه الدين واتكلمنا في ايمانيات واتكلمنا في عبادات واتكلمنا في اخلاق ومعاملات. شموليه الدين يا جماعه شموليه الدين سبب التعصب اللي كثير من الملتزمين فيه عدم فهم شموليه الدين. يعني دلوقتي لما عملوا كليه تجاره وكليه حقوق وكليه طب وكليه هندسه يجي واحد من هذه الكليات يقول انا التعليم الجامعي كله والباقي يقول ولا حاجه. تكامل يا حبيب قلبي. قال لما يجوا يعملوا طبيب نساء وطبيب اطفال وطبيب بطنة يجي واحد منهم يقول انا الطب والباقي دول ما لهمش لازمة. التكامل يا جماعة التكامل. يعني يعني الصخرة ما اتفرجتش الا لما الثلاثة توجهوا. المشاكل العامة عايزة حل عام. عايزة انا ليا دور وانت ليك دور وانت ليك دور وانت ليك دور. كل واحد يعمل دور الصخرة تنفرق. صخرة فلسطين دي عايزانا كلنا نشتغل عشان تنفرق. في نهاية الحديث معانا بعد ان طوفنا في بعض معاني احد احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الجلسات التربوية الايمانية اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام خامر الصحابة رضوان الله عليهم بها كل يوم. بعد ما اتكلمنا في الحديث ده يا جماعة الصخور اللي في حياتنا دي هتتشال ازاي؟ الصخور دي محتاجة عمل صالحة قد ايه؟ ناويين عليها يا جماعة ناويين نعمل قد ايه عشان الصخور اللي في حياتنا دي تتشال؟ عشان صخرة الشهوات اللي بينك وبين قلبك تتشال؟ عشان صخرة الابتلاءات والفتن والامور اللي انت كارهها اللي بينك وبين سعادتك وراحتك في الدنيا تتشال؟ عشان صخرة تأخر الزواج اللي عندك يا اختي تتشال؟ عشان صخرة تأخر العمل اللي عندك تتشال؟ عشان صخرة المرض اللي انت ولا اخوك ولا ابوك ولا امك فيه يتشال؟ عشان الصخور دي تتشال يا جماعه عايزين ندفع لربنا سبحانه وتعالى قد ايه؟ عايزين نبقى ربانيين قد ايه واعمالنا صالحه قد ايه لله سبحانه وتعالى؟ عشان صخره اليهود والامريكان تتشال؟ عشان صخره المعوقات اللي بتقابل الدعوه تتشال؟ عايزين ندفع لربنا قد ايه؟ وعايزين نعمل اعمال صالحه قد ايه؟ اللهم يا رب العالمين اللهم إنا بحثنا عن عمل صالح نتوجه به إليك ونتقرب به إليك فلم نجد لنا أي عمل صالح إلا أننا نحبك ونحب رسولك ونحب رسولك ونحب دينك. اللهم ثب حبنا لك فرج عنا ما نحن فيه. اللهم ثب حبنا لرسولك فرج عنا ما نحن فيه. اللهم ثب حبنا لدينك ولدعوتك فرج عنا ما نحن فيه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. يا رب اجعل حبك احب الينا من الدنيا وما فيها يا رب العالمين. يا رب ارزقنا الثبات على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا قلوبنا. اللهم اهد لنا قلوبنا. اللهم انر لنا قلوبنا. اللهم ايقظ لنا قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من الدنس يا رب العالمين. اشف قلوبنا من امراض القلوب يا ارحم الراحمين. يا رب اصلح لنا قلوبنا واملأها بالايمان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا. رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور. اللهم اعنا على انفسنا. اللهم اعنا على فعل ما يرضيك عنا. رب اجعلنا لك قوامين. رب اجعلنا لك قوامين. رب اجعلنا لك قوامين. لك قوامين. لك ذكارين اليك اواهين منيبين مخبتين. يا رب تب علينا لنتوب. يا رب لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وبيضت لنا وجوهنا يا ارحم الراحمين. يا رب ليس لنا رب سواك فندعوه. يا رب ليس لنا رب سواك فنرجوه. يا رب ليس لنا مآذ الا فنستغيث به. يا رب نتوسل اليك توسل التائهين ونستغيث بك استغاثة المستشيرين. يا رب ليس لنا اله. يا رب انقذنا من النار. يا رب انقذنا من فتن الدنيا. يا رب انقذنا من فتن المحيا والممات. يا رب ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.